بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه. موضوع درس اليوم هو فصل في الإمامة، صفحة 29 بعد 100. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الإمامة. فصل في الإمامة، يعني من الأولى بالإمامة؟ من الأولى بالإمامة؟ الجواب: الأولى بها الأجود قراءة الأفقه. الأجود قراءة الأفقه، يعني يكون جيد في القراءة وفقيه، يقرأ يعرف فقه الآيات والأحاديث. نعم، لجمعه بين المرتبتين. نعم، قارئ وفقيه. نعم، ويقدم قارئ لا يعلم فقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. نعم، لحديث: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. الحديث، يعني قوله يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته عليكم السلام على فقيه أمي، يعني تحتاج إلى توضيح. الحديث ما يدل على هذا تماما. يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، من كان قارئا لكتاب الله، نعم، فإنه لا يتصور أن يقرأ بغير فهم إلا أن يكون أعجميا، والأعجمي لا يقدم على فقيه يفقه أحكام الصلاة. نعم، يؤم القوم أقرأوا لكتاب الله، يعني من يفهم كتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، يعني هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. نعم، صلى الله عليه. فقيه وأمي، ما يجمع، أقول ما يتصور الجمع بين كونه فقيها، وإذا كان يريد بالأمي يعني الجاهل الذي لا يفهم، ما أدري. حتى لو كان جاهل كيف أصبح فقيها؟ نعم، أحسن الله لك. أقول إذا كان جاهلا كيف أصبح فقيها؟ إيه، هو فيه، أقول فيه نظر، أقول فيه نظر قوله فقيه أمي، يعني ما العبارة ما هي في الوضوح مثل الحديث: يؤم القوم أقرأه لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. هذا واضح هنا الحديث. قال: ثم الأسن لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. رواه مسلم. أي نعم، واضح، يعني في القراءة سواء، في السنة سواء، في الهجرة سواء، فأكبرهم. نعم. ولقوله يا أمكم أكبركم متفق عليه. متفق عليه. اللهم صل. ثم الأشرف إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، وحديث الأئمة من قريش. الأئمة من قريش ما أقاموا الدين، تتمة الحديث ما أقاموا الدين. فإذا يعني لم يكن هناك قرشي تتوفر فيه شروط الإمامة الكبرى، جاز نعم أن تعقد الإمامة لغير القرشي. حين الخلافة العثمانية نعترف بها أنها خلافة إسلامية، وهم أعاجم ليسوا من قريش. أي نعم. ولما يعني يؤتي الله الملك من يشاء من العرب ينفس عليهم الجهل ويقولون الإمامة من قريش. على كل حال، معروف في الفقه الإسلامي طرق انعقاد الإمامة، فهي تنعقد بأحد ثلاث طرق: إما بالشورى والبيعة من الجميع، وإما بالوصية، الإمام الذي مضى يوصي بمن بعده كما ثبتت لعمر، الوصف الأول كما ثبتت لأبي بكر، والوصف الثاني كما ثبتت لعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وإما بالغلبة كما ثبتت لمعاوية رضي الله عنه وهو أفضل ملوك المسلمين، وإمامته حق وبيعته حق، كذلك بيعة يزيد حق لأن الإمام السابق أوصى به. هذه طرق انعقاد الولاية بإحدى ثلاث طرق: الاتفاق الشورى والبيعة جميعا، والإجماع، ثم الوصية، ثم الغلبة. إذا انعقدت الإمامة بأحد الطرق فهي بيعة شرعية. نعم. قال: ثم الأشرف إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولحديث قدموا قريشا ولا تقدموها. أي نعم. وحديث الأئمة من قريش. الأئمة من قريش ما أقاموا الدين، يعني تكملة الحديث ما أقاموا الدين. يا ابني شوف هذا اللي موكول باللاقطين عاب، مش سلمها له أو يجي، خلوا يجي، أنت بعارفه يا صرت ما تبعارفه ليش تأخذ. نعم. قال: ثم الأشرف إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، وحديث الأئمة من قريش. ثم الأتقى والأورع لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم يقرع مع التشاح قياسا على الأذان. أي نعم. لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهم لاستهموا. هذه القرعة يعني يقرع. نعم. مع التشاح فيها قياسا على الأذان، إذا ما حصل تشاح خلاص. نعم. وصاحب البيت الصالح للإمامة أحق بها. وصاحب البيت الصالح للإمامة. نرجع إلى تضاف على صاحب. الصالح للإمامة أحق بها ممن حضره في بيته. نعم ولو لم يكن قرشيا. نعم. لحديث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، رواه مسلم. نعم. وإمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمامة فيه، ولو عبدا يعني مملوكا، إمام المسجد ولو كان مملوك أحق بالإمامة فيه. نعم. لأن ابن عمر رضي الله عنهما أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولا له، فصلى ابن عمر معهم فسألوه أن يأمهم فأبى وقال صاحب المسجد أحق. رواه البيهقي بسند جيد. أيوة، الذي يصلي مملوك مولى لابن عمر، وهي الضيعة كلها وما فيها لابن عمر، ومع ذلك أين يعني ترك مولاه أن يصلي إماما. نعم. وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد تزوجت وأنا مملوك، فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم، فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر فقالوا وراءك. فتقدم أبو ذر يعني بيأمهم أبو ذر، فقالوا وراءك. فالتفت إلى أصحابه فقال أكذلك؟ قالوا نعم، فقدموني. رواه صالح بإسناده في مسائله. أي نعم. فهذا مملوك يعني دعا بعض الصحابة فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة، لما حضرت الصلاة أراد أبو ذر أن يتقدم فقالوا له وراءك، يعني إن هذا المملوك أولى منك. نعم. والحر أولى من العبد لشرف الحر ولكونه من أهل المناصب. وكونه من أهل المناصب. نعم. والحاضر أولى من المسافر لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعض صلاة الجماعة. بعض الصلاة جماعة. إيه. والبصير أولى من الأعمى لأنه أقدر على توقي النجاسة واستقبال القبلة بعلم نفسه. نعم. والمتوضئ أولى من ضدهم. من ضده. ضده أو ضدهم. ضده. وضد المتوضئ المتيمم لأن الوضوء يرفع الحدث. هذا الاختيار أن التيمم يبيح ولا يرفع، لكن الراجح أو إذا قلنا الصحيح فلا يبعد أن التيمم رافع للحدث، أحد الطهورين. أي نعم. فإذا تيمم ارتفع حدثه. نعم. قال وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه للافتئات عليه. أين؟ ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. أين؟ ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. طبعا يقصد بالفاسق يهديكم الله يرحمك الله. نعم. يقصد بالفاسق الذي لا يخرج من الملة وهو داخل في مدلول الآية، فمن كان فاسقا كمن كان مؤمنا، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لكن مقصود المؤلف إمامة الفاسق الذي تصح صلاته بنفسه ولا يخرجه فسقه إلى الكفر الأكبر. نعم. وروى ابن ماجه عن جابر مرفوعا: لا تأمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه. يعني المرأة ما يصح أن تأم الرجل، والأعرابي الذي يرتحل يترحل يعني في البادية، لا يأمن مهاجرا مقيما في مكان يعني في هجرة، محل هجرة، ولا فاجر مؤمنا. أي نعم، ولا يقصد بالفاجر هنا الخارج من الملة، يكون مسلما بإسلامه فاجر بفجور، الفجور هنا أقل من فجور الكفر، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج، والحسن والحسين رضي الله عنهما يصليان وراء مروان، وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. رواه أبو داود. وقال البخاري في صحيحه: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. نعم، صلي وعليه بدعته. ثم روى عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور. روي إذن. ثم روي عن عبيد الله، عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس. الصلاة أحسن، أحسن ما يعمل الناس. فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. رضي الله عن عثمان. شو كيف؟ يعني عثمان محصور، حصره الخوارج، وهو إمام عام لا يستطيع أن يصلي بالمسلمين. يأتي إليه عبيد الله بن عدي بن الخيار، دخل عليه وقال: لعنك إمام عام وهذا إمام فتنة، ونحن نتحرج أن نصلي خلفه. فقال: يا بني، أو الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، يعني صلي معهم وصلاتك صحيحة. كيف يفتي بهذه الفتوى؟ أي نعم، وهو إلا أنه من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، يعني بدعتهم عليهم وإحسانهم، أي نعم، لك ولهم. إذا أحسنوا في الصلاة فلك ولهم. نعم. وتصح إمامة الأعمى والأصم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. رواه أبو داود. وقيس عليه الأصم. نعم. والأقلف، لأنه ذكر الأقلف الذي لم يختن، لم يختن، لم يختن، هنا هذا الأقلف، لأنه ذكر مسلم، يعني ما هو بامرأة، ومسلم ما هو كافر، وعدل ما هو فاسق، وقارئ أيضا ليس أميا جاهل، فصحت إمامته. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وإن كان أميا فهو معلم أمته الكتابة والقراءة، وهذه معجزة، آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، يعلم الكتاب والحكمة. أي نعم، مع أنه وصف بأنه أمي، يعني لا يكتب ولا يقرأ الكتابة، ولكنه يعلم الكتابة والحكمة، يعلم الكتابة والحكمة عليه الصلاة والسلام. وهذه من آيات نبوته. نعم. نحصل عليك الأصل لو سهى في صلاته، يعني ما يسمع التسبيح. نعم. أي بس هو أقرأهم، أقول هو أقرأهم، قد يدخل عليهم نقص في الصلاة. إذا سهى ينبهونه بالحركة، ماذا يفعلون؟ أي نعم، إذا كان هو أقرأ منهم. نعم. أقرأكم لكتاب الله، فيقدم قياسا على الأعمى. الأعمى أيضا ما يتوقع النجاسة. أي نعم، حتى ينبه بالصوت. على كل حال، يعني أصم ويقرأ أفضل من شخص لا يحسن القراءة ولا يحسن فقه الصلاة. نعم. والأقلف لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته. نعم. وكثير لحن لم يحل المعنى. يعني الأقلف قلنا الذي لم يختن، يعني ما اختتن ما طهر. أي نعم. وكثير لحن لم يحل المعنى. لم يحل المعنى. والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة، مع الكراهة في الكل للخلاف في صحة إمامتهم، ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله لإخلاله بفرض الصلاة. لو كان إمام عاجز ما يقدر يسجد ويصلي على كرسي، نقول لا، لا تصلي إلا بناس يصلون على كراسي. ما تصلي وأنت لا تأتي بالسجود، يعني إمام ما تستطيع السجود، فأنت أيضا لا تأتي بركن، تخل بفرض الصلاة، فالعاجز يصلي بمثله. إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال، المرجو زوال زوال علته، المرجو زوال علته. أحسنت. نعم. فيصلي جالسا ويجلسون خلفه. أي نعم، لأن هذا شيء طاري، شيء طاري يمكن يرجى زواله. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا، فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. متفق عليه. نعم. وتصح قياما لأنه الأصل. لا تصور يا أخي، لا تصور، الله يهديك. نعم. وتصح قياما لأنه الأصل، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالإعادة. وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد. نعم. لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته. نعم. ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل، ولو قلنا المصيب واحد. مسائل الاجتهاد كل مسألة لا دليل فيها فهي محل الاجتهاد، أما ما عليه دليل صحيح، صحيح الثبوت، صريح يعني الدلالة، واضح الدلالة، فهذا أي نعم لا مجال الاجتهاد فيه. الاجتهاد في المسائل التي لا دليل عليها، ولهذا الشورى عندنا محل نظرها ما لم يثبت فيه نص من كتاب أو سنة، ولا يجوز للشورى أن تنظر في نص يعني ثابت نفيا أو إثباتا من الكتاب والسنة، الذي ثبت فيه نص من الكتاب والسنة انتهى أمره، لا مجال لنظر أهل الرأي فيه. نعم. قال ولا تصح بخلاف الديمقراطية، ديمقراطية وحكم الشعب بالشعب للشعب، يحكمون حتى على ما على الوحي وعلى ما ثبت، يعني يقدمون عقولهم وحكمهم. أي نعم، فالسلطة التشريعية منهم، والسلطة القضائية منهم، والسلطة التنفيذية منهم. ما لله سلطة في هذه السلطات الثلاث التي يعني اغتصبوها؟ هذه الديمقراطية وثن هذا العصر، حكم الشعب بالشعب للشعب. وين حكم الله؟ الله المستعان. نعم. ولا تصح إمامة المرأة بالرجل لما تقدم. لا تصح إمامة المرأة بالرجل. نعم. ولا إمامة المميز البالغ بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يؤمن الغلام حتى يحتلم. رواهما الأثرم. ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم خلافه. وأما النفل وفرض مثله فتصح، لأنها نفل في حق كل منهم. ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك لما تقدم، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحة صلاة المأموم وحده، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء، فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس. وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي رضي الله عنهما، ولا يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا قاله في الكافي. ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة. قال الزهري: مضت السنة ألا يؤم الناس من لا يؤمن الناس يؤمن أين ألا يؤمن الناس من ليس معه من القرآن شيء. ويصح النفل خلف الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث محج بن الأدرع: فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة. رواه أحمد. يعني إذا كان صلى في صلى قبلهم أين عمجاء وأقيمت الصلاة يصلي معهم ويجعلها نافلة. نعم. رواه أحمد. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من يتصدق على ذا فيصلي معه. رواه أحمد وأبو داود. أي نعم، هذا متخلف عن الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الجماعة ويقول: من يتصدق على ذا فيصلي معه، وتكون له نافلة، المتصدق له نافلة. نعم. ولا عكس لحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. متفق عليه. وعنه يصح لحديث معاذ. متفق عليه. حديث معاذ أنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض ويذهب إلى قومه، أي نعم، في ويصلي بهم، هو يصلي بهم إماما، هم يصلون فرضا وهو يصلي نافلة. فاستدل يعني استدل بحديث معاذ أنه يصح أن يصلي الإمام نافلة، ومن يصلي خلفه يصلي فرضا. نعم. 12 و20 دقيقة دخل الوقت ولا ما دخل؟ إذا صليت في رحلك أو صليت في منزلك ثم جئت إلى المسجد وأقيمت الصلاة فصلي معه نافلة. نافلة. نعم. قال: وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم. رواية واحدة ذكره الخلال لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت، يعني ترك الظهر حتى دخل وقت العصر وجب عليه أن يقضيها، فيصلي خلف الإمام صلاة العصر وهو ينوي الظهر فتصح. أي نعم. ثم بعد الفراغ يصلي العصر. ها؟ التي صلاها أي نعم مع المصلين عصرا هي ظهر بالنسبة له. نعم. هذا معنى قوله وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه. وعكسه إيش عكس الصورة؟ اصبر اصبر يا شيخ. وعكسه حاضرة خلف مقضية. حاضرة خلف مقضية هو يصلي قضاء. أي نعم. والذي خلفه يصلون الحاضرة. نعم. فتصح حيث تساوتا في الاسم. نعم يا شيخ. كما نعم ذكر عن معاذ يصلي بهم نفلا. نعم هذا هو المختار. حديث معاذ متفق عليه. متفق عليه مالنا ومال المذاهب الأربعة ما دام رواه البخاري ومسلم خلاص. أي نعم. نعم. لكن المذاهب الأربعة ما تخالف إن شاء الله. يمكن ما بلغ بعضهم، أما مثل أي واحد منهم لا نعتقد أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم لا نعتقد أن واحدا من أئمة أهل السنة يقصد مخالفة الحديث الصحيح أبدا، لكن اختلاف في الفقه وفي نعم. قال: حيث تساوتا في الاسم. أي نعم. رواية واحدة. أي نعم. ذكره الخلال لأن الصلاة واحدة. تساوتا في الصورة. أي نعم. نعم. وإنما اختلف الوقت. نعم. ما أدري عاد هل يمكننا باقي ما شاء الله. قال رحمه الله: فصل. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين. في وقوف الإمام يعني أين يقف الإمام؟ أي نعم. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين. نعم. لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أبو داود. والسنة وقوفه متقدما عليهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه. ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره. رواه مسلم. ولا تصح خلفه لحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث يقولون صحيح، وهذا ينطبق على صورة بعض إخواننا يصلي وحده خلف الصف وفي مجال، يعني يصلي منفرد، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. رأى رجلا يصلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، أن يعيد الصلاة. فكثير يعني من نراهم ولا يمكننا يعني إلا ولا يمكننا نصحهم إلا بعد الصلاة، قد يسمع وقد لا يسمع، يصلي خلف الصف وأمامه سعة وأمامه فراغ. لكن لو أنه جاء ولم يجد فراغا، هل يجتذب رجلا يصف معه أو يصف وحده؟ الأولى أن يصف وحده، وفي هذه الحال صلاته صحيحة، لأن الله يقول، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسه إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم، فقد اتقى الله ما استطاع. ولا ينبغي أن يجني على شخص تقدم فيؤخره، وهذا اختيار الشيخ بن سعدي رحمه الله علامة القصيم. نعم، هنا قال أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، صلى بين علقمة والأسود، ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، وقال ابن مسعود هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وهذه الصيغة تدل على أنه يعني في الوسط محاذي، يجوز، يجوز إذا كان المكان ضيق، إذا لم يكن ضيقا فالأولى أن يديرهما خلفه كما أدار النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا لا يحاذي؟ ما عليه، اي اصبر اصبر اصبر، انت معك دليل على العكس، انت معك دليل على العكس، اذن القياس ان يحاذيه، ان يحاذيه ولا يختلف عليه، انما جعل الامام ليؤتم بهم اثنين، ويتاخر الماموم، يعني لا يصبح هناك المساواة، يعني اي نعم. فاذا كانوا اثنان فيحاذيه، وبعضهم وش تقول؟ ما اجهل، ولا اقول نحترمك، ما اقول ما اجهلك، لكن له غيرك قلت ما اجهله. لماذا؟ الاصل في الاشياء اللي ما هي بتعبد، اما الاصل في الدين والاصل في العباده الوقف، الوحي، الدليل، هذا الاصل فيه. اما الاشياء التي الاصل فيها الاباحه، الاكل والشرب اي نعم، والامور الاخرى غير المتعبد بها، اما الامور التعبديه فالاصل فيها المنع الا ما قام الدليل على شرعه. افهمها يا أخي، لأن هذا أصل من أصول الدين، إنه الأصل في العبادات الدليل. أما إذا قلت لي الأصل في الأشياء، يعني الأكل والشرب والنوم وما تقتضيه الجبلة، فالأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل على حظره. إذا جاءتك بدون قيمة. نعم، إيه هو يقول يا أخي، طيب دعه يتكلم، هو وكلك، ولا أدري أي دليل، أنا قلت طالبه بالدليل. أنت أفغاني ها؟ أنا أطالبك أيضا، لماذا يقول الفقهاء وهكذا؟ سبحان الله، ما في دليل، ما في دليل، إذن يحاذيه. هو افرض أن المحاذاة ما فيها دليل صريح، لكن هي أولى من أن يتخلف عنه ويتأخر. نعم، لأن هذا هو الذي عليه يعني عامة المسلمين. قال ولا تصح خلفه لحديث وابصة بن معدن. خلف من؟ الإمام. وش هو الإمام هذا؟ المصافة يعني، لا يصح أن يقوم وحده. ها؟ لا يصح أن يقف وحده خلف الإمام. ليس صح. نعم قلنا هذه المسألة أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم. لحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود. ولا عن يساره مع خلو يمينه لما تقدم. أي نعم، ولا عن يساره مع خلو يمينه لما تقدم، ما يصلي عن يساره ما دام اليمين خالي. يعني نعود مرة أخرى اللهم في المسألة التي قالها الأخ، الأصل في الأشياء الإباحة العبادات ليس فيها مباح. العبادات أنا ما أتكلم عنك يا أخي، أتكلم أقعد هذا الأصل. العبادات إنما هي أصلها الوحي، واجب أو مستحب، واجب أو مستحب، هذا في الإثبات. أما في النفي فاجتناب الحرام والمكروه كراهية التحريم، وما في وسط مباح بين الحرام وبين الحلال. أي نعم، في العبادات خاصة مبناها على الشرع. ولهذا حديث أبي واقد الليثي أنهم في غزوة حنين لما مروا بشجرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم يتبركون بها، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، إلى الآية. فالأصل في العبادات كلها الدليل والشرع، ما لم يكن عليه دليل أي نعم فلا يتعبد به. ولهذا نشوف بعض اللي يسبحون بالسبحة، أسألهم أقول هل للرسول سبحة؟ إن أجابني بنعم فمعه دليل، لكن إن كنت مخبرا فالصحة، وإن كنت مخبرا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. ماشي أنت زعلان علي، الله المستعان. ها واصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوخ العلم في نفراته. أنت ما شاء الله شباب تتحمل. أي نعم، تفضل يا أخي. صلى الله عليك. قال وتقف المرأة خلفه لقول أنس رضي الله عنه. ما تقف، نرى بعض الجهلة تصف المرأة بجنبه، المرأة بجانبه، وهذا غلط. وتقف المرأة خلفه لقول أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين، متفق عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة لما تقدم. أي نعم، إلا إذا لم يجد أحد، ما وجد مكان، ما وجد فراغ في الصفوف حتى ولو متأخرة، ويعني فهنا نعم يباح له أن يصلي منفرد. وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه، وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه حتى نعرب، يعني ما أدري الذي أمكن المأموم الاقتداء بإمامه، أليس ما هو الاقتداء فاعل اسم أحسن الله أو اسم. وإن أمكن اقتدى يقتدي اقتداء. أي وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه، الاقتداء فاعل، يا أهل النحو أعربوا معنا. وإن أمكن المأموم الاقتداء، وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه، أنا أعربها هكذا ما أدري. يكون يعني الاقتداء هو الذي أمكن. وين الفاعل؟ إيه نعم، نائب فاعل المأموم. لا المأموم الاقتداء فاعل، نعم أمكنه الاقتداء. يكون الاقتداء إن أمكن الاقتداء، كذا يكون إن أمكن الاقتداء. وش يصير الاقتداء؟ فاعل مفعول بيحصل عليك، مأمور الفاعل المأموم هو الذي أمكنه الاقتداء بإمامه. طيب أعرب الاقتداء مفعول به، وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه. يلا ها، وإن أمكن، وإن أمكن نعم الاقتداء، يعني الاقتداء فاعل، إن أمكنه الاقتداء بإمامه، والمأموم ها على كل حال على ما تريد تراجع، راجعها فيما بعد. صلى الله عليه. ولو كان بينهما فوق 300 ذراع، ولو كان بينهما فوق 300 عندك فوق؟ نعم نعم أنا عندي نعم 300 ذراع بغير فوق، يعني فوق هنا والله ما أدري. نعم صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. أين؟ وإلا لم يصح، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإن كن دونه في حجاب. أين؟ وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية، لم تشترط الرؤية، لم تشترط الرؤية، وكفى سماع التكبير. نعم. لأن المسجد كله موضع للجماعة. قال أحمد في المنبر إذا قطع الصف لم يضر، لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة. وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح، لما تقدم عن عائشة رضي الله عنها، إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف. روي عن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة، أرجو ألا يكون به بأس. وكره علو الإمام عن المأموم، لأن عمار بن ياسر رضي الله عنهما كان بالمدائن، فأقيمت الصلاة فتقدم عمار فكان على دكان، فقام على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمى الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم. نعم. فقال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود. ولا بأس باليسير، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد. الحديث متفق عليه. نعم. لا عكسه، لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام. عكسه يعني إذا كان المأموم أرفع من الإمام فلا بأس. نعم. قال: رواه الشافعي ورواه سعيد عن أنس رضي الله عنه. وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد. أي نعم. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. أي نعم، الثوم والبصل والكراث والروائح الكريهة، أي نعم، ينبغي أن يتخلى عنها. قال رحمه الله: فصل. نعم، يمكن يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. متفق عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. أي نعم، هذه الجماعة والجمعة ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، هذا رد على الذين يفتون بأن الجماعة ليست واجبة. نعم. والخائف حدوث المرض، لأنه في معناه الذي يخاف إذا حضر الجماعة أن يحدث مرض فيه، خوف حقيقي ما هو متوهم. نعم. والمدافع أحد الأخبثين، يعني البول والغائط، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو فواته أو ضررا فيه أو ضررا فيه، هذا يرخص له في ترك الجماعة. نعم. أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: فما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود. والخوف ثلاثة أنواع: على المال من سلطان أو لص أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحوه. أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحوه. وعلى نفسه من عدو، يعني الخبز على التنور ويخاف يحترق. نعم. أو سيل أو سبع. وعلى أهله وعياله، وخوفه على نفسه من عدو أو سيل أو سبع، وخوفه على أهله وعياله من ذلك، فيعذر في ذلك كله عن حضور الجماعة لعموم الحديث. نعم. وكذا إن خاف موت قريبه نص عليه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة. نعم. أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة. نعم. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. متفق عليه. وروي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في يوم مطير، وفي رواية لمسلم: وكان يوم جمعة. نعم، في يوم مطير قال: صلوا في رحالكم. نعم. أو تطويل إمام، صار إمام يطول طول يعني غير يعني محتمل. نعم، فيعذر، لأن رجلا صلى مع معاذ رضي الله عنه ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره. يعني هذا الذي انفرد وصلى وحده ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنكر على معاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن ينفعنا بما سمعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكذا إن خاف موت قريبه، يعني أنه يخشى ليس أحد يجهزه مثلا تجهيزه والصلاة عليه. كيف أعد عليه؟ قوله وكذا إن خاف موت قريبه، يعني يخشى أنه لو مات ليس عنده أحد يجهزه، لأن استدل بأثر ابن عمر: استصرخ على سعيد بن زيد، استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر الجمعة، فأتاه بالعقيق وترك الجمعة. يعني ذهب إلى سعيد بن زيد حتى يجهزه ويصلي عليه، ترك صلاة الجمعة. ما أقول، يعني ما أدري، ما أتصور، أقول ما أتصور صورة المسألة بهذه الصورة. يعني يمكنه أن، لكن ربما يكون حضور الجمعة فيه تفويت لما يجب في حق هذا المتوفى. نعم، في سؤال، فيه بركة ترفع لليسار، برضك زعلان، برضك ارفع اليمين يا أخي، يمناك فيها اليمين فيها عسمة، فيها مرض. أي طيب، يعني لما الواحد يرفع يساره عنده زمرة شوي، ها برضو يرفع يساره. طيب تفضل. المأموم يصلي نافلة، فرضا، نافلة مثل معاذ يصلي بقومه، فصحيحة. نعم، مثل معاذ كان يصلي مع النبي. اي نعم، انت تعرف الحديث بس تريد ان تختبرني. نعم، سؤال بس خارج النقص فقهي، لكن خارج ما يخالف، يلا نشوف ان عرفنا اجبنا والا. اي نعم، امرأة حامل او مرضى لم تصم رمضان. اي نعم، ولم تطعم. اي نعم، إذا كانت يعني صحيحة عاشت أيام تستطيع الصوم ولم تصم، فهنا وجاءها رمضان الآخر تصوم رمضان الحاضر وتقضي بعد رمضان ما فاتها من رمضان الأول كسلا، وتطعم عن كل يوم مسكين. هذا نعم، هذه صورة. والصورة الأخرى إذا كان ما أمكنها، ما استمر المرض أو استمر يعني الحق الذي عليها من حق زوجها وكذا، ما استطاعت أن تقضي حتى جاء رمضان الجديد، تصوم رمضان وتقضي بدون كفارة، والله أعلم. نعم يا شيخ، أقرب أقرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت مسافر؟ وأنا مسافر. نعم. أي نعم، يجوز نية العصر وأن تدخل، لأن الصورة واحدة، الصورة واحدة. نعم يجوز بها، يعني العلماء يفتون. لا، الصورة مختلفة. في صلاة المغرب هو يصلي العشاء وأنت عليك المغرب، تصلي معه المغرب وهو يصلي العشاء، ماذا تفعل بالركعة الرابعة؟ إذا جلست ما اقتديت به، لا بإمامك اقتديت ولا واحد. فالأولى والأحوط الأبرأ للذمة أن تصلي المغرب التي هي في ذمتك، وإن أدركت الإمام أو أدركت الجماعة صلي معهم ما أدركت خارج. نعم، صلي المغرب أولا. أين هذا الأولى؟ وعليكم السلام ورحمة الله. المغرب هنا صلى الله عليه وسلم. الله يرحمه ويغفر له. الله المستعان لله وإنا إليه راجعون. غفر الله له. اللهم صل. والله ما أدري من الأول. ها أين أي أي ما تسجد لأن الإمام يعني الإمام لن يسجد ما سمعك والثاني لو سمعك ما يسجد لكن لو سجد الإمام تسجد معه. نعم شوي. نعم حلفت بالطلاق. نفسي ما يجوز هذا. أقول ما يجوز وأنت سأل سماحة المفتي ما يخلف. أي إذا كان إذا كان ما دام اختلفوا اسأل سماحة المفتي. سماحة المفتي قوله إن شاء الله يعمل به القضاة. أي نعم اسأل سماحة المفتي. نعم يا شيخ هذا عودا على مسألة اجتهاد من باب الاجتهاد ولكن الترتيب إذا أمكن الترتيب قبل خروج الوقت فينبغي الترتيب. إنما إذا خاف خروج الوقت أي يسقط. أي نعم كيف يعني ضيق وقت الحاضر هذا يسقط الترتيب. نعم لكن أي فاته الظهر 10 دقائق ثم يصلي الظهر قضاء. هذا ضيق وقت الحاضر. أي جماعة العصر يسقط الترتيب هنا. لا لا هو المحق يعني الذي أعرفه من فتاوى يعني بعض أهل العلم أنه يصلي بنية الظهر مع الجماعة لأن الصورة واحدة وإن كانوا يصلون العصر ثم يقوم ويصلي العصر بعدها لأن وقت العصر متسع. يسقط الترتيب عند مخالفة الصورة. أي عند عصر ومغرب عند ضيق الوقت لا ت... لا لا تختطف. نعم عند ضيق الوقت يسقط الترتيب. أما إذا اتفقت الصورة أي نعم ف عند أي هذا معنى الكلام يعني اختلفت الصورة. اسمع مثل إيش حضر جماعة المغرب وقد فاته العصر إذن فات الوقت عند فات الوقت رجعنا على الوقت وهذا فات الوقت وقت العصر ما فات. طيب والعصر العصر حضر المغرب. نعم ولو فات الوقت تصلي المغرب جماعة. مثل إيش اختلاف الصورة؟ ثلاث ركعات وأنا مثلا لا تقول أو حق الحداهن.